عنده معه المتن متن الورقات ابنها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنحن إن شاء الله في هذا المكان الطيب العامر لطلاب العلم وبالقائمين على رعايتهم، والجميع مأجور، هذا بعونه ومساندته وهذا بطلبه ومذاكرته. فنحن بصدد إعطاء فكرة موجزة عن علم من العلوم الشرعية المهمة والتي هي أساس من أسس التعامل مع النص الشرعي ومع المستجدات التي لا يبين الحكم الشرعي فيها من خلال ظواهر النصوص، وهو علم أصول الحكم. واتخذنا متن الورقات درجة أولى من درجات سلم الصعود والترقي في هذا العلم لمن أراد أن يواصل أو يترقى أو يتخصص في علم أصول الفقه أو في علوم الأصول، لأنه ليس علما واحدا كما قد نبين هذا إن شاء الله، ولكنه مجموعة علوم، منها الكلام على المسائل أو العناوين. فالكلام على العناوين الكبرى أو المسائل الكبرى هذا علم من علوم الأصول. تخريج الفروع على الأصول علم آخر. القواعد الفقهية علم آخر من علوم الأصول، وليس هو من علم الفقه كما قد يتبادر إلى البعض، ولكنه من علوم أصول الشريعة أيضا، وعلم مقاصد الشريعة هو علم من علوم الأصول، والجدل الأصولي علم من علوم الأصول. فإذا علوم الأصول ليست علما واحدا، وإنما تناول المسائل الأصولية أو معرفة المسائل الأصولية معرفة تعرف على المسألة، على دليل المسألة، على مثال للمسألة، صورة المسألة، هذا علم واحد، علم واحد من علوم الأصول. وهناك أصول الفقه المقارن، هذا باب آخر غير مجرد عرض المسائل الأصولية، هذا عرض لمسائل خاصة اختلف فيها اختلافا خاصا، هذا خصوص من خصوص. وفي البداية أود أن أعطي فكرة عن مصنف كتاب الورقات، شكرا، وعن الكتاب نفسه. أو الورقاني. أما المصنف فهو إمام الحرمين، هذا لقب، ومن ألقابه أيضا، من ألقاب إمام الحرمين، من ألقاب نفس الإمام عبد الملك، ضياء الدين، فهو إمام الحرمين وهو ضياء الدين، وهو الإمام عبد الملك ابن الإمام أبي محمد عبد الله ابن يوسف الجويني المولود سنة 1949، يعني بلغة المصريين 419، 1949. وهو قد ولد في بيت علم، فأبوه الإمام أبو محمد الجويني إمام كبير من كبار علماء الشافعي أصولا وفروعا، وهو صاحب ابتكارات، فهو مبتكر علم الفروق، وهذا من علوم الأصول أيضا التي نسيت أن أذكرها، الفروق. لكن الفروق التي صنعها هي فروق بين المسائل الفقهية وليس بين المسائل الأصولية. هو صاحب كتاب الجمع والفرق، كتاب مطبوع، وصاحب يعني ابتكار آخر، وهو بناء الفروع على الفروع، والفرق بين الفروع هو عرض المسائل الفقهية المتشابهة، عرض المسائل المتشابهة صورة المختلفة حكما. يعني كان يقول لماذا كان الوضوء يكفينا لصلوات ما لم ينقض، أما التيمم فلا بد لكل صلاة، هذه طهارة وهذه طهارة، فما الفرق؟ فيجاد الفرق بأن هذا رافع للحدث وهذا مبيح لما منعه الحدث أو ما إلى ذلك. طبعا مئات المسائل، حتى إنه علم مستقل اسمه علم الفروق، سواء كان فروق أصولية أو فروق فقهية، وسواء كانت فروقا بين المسائل أو بين القواعد. لا أذكر لكم عناوين فقط، يعني لا أخوض يعني في فوالد إمام الحرمين الإمام عبد الله بن يوسف الجويني النيسابوري، وهو شارح من شراح كتاب الرسالة للإمام الشافعي، هو نشأ في بيت علم، وتتلمذ أولا على يد أبيه، ثم تنقل بين العلماء، وكان اهتم به أبوه لا من الصغر، ليس من الطفولة ولا من الولادة، وإنما قبل أن يولد. كيف؟ كان الإمام أبو محمد الجويني يسترزق من كتابة العلم، فكان نساخا، كان ينسخ الكتب، فظل ينسخ الكتب ويدخر مال من نسخ العلم، من كتابة العلم، حتى تحقق معه ما يشتري به جارية، اشترى جارية على دين وخلق، واستولد منها إمام الحرمين وأمرها أو نهاها أن يرضعه أي أحد سواه حتى لا يدخل في بطنه لبن امرأة ربما تكون فيها شيء من السوء أو فيها شيء من الأخلاق غير جيدة فتصيب ابنها. قالوا ومرة كانت أمه في السوق وبكى بكاء شديدا فألقمته امرأة من الجيران يعني ثديها لترضعه فرضع شيئا ودخل الشيخ أبو محمد الجويني عليها فأخذ ابنه وقلبه وظل يضرب على ظهره وبطنه حتى وضع يده في أصبعه في حلقه حتى استقاء كل ما استطاع وزجرها وقال ألم أنهك إنه يريد أن يكون يعني حتى في الرضاع هذا سر من أسرار التحريم بالرضاع إني المولود أو الرضيع يتأثر بمن ترضعه بخلقا وصفات فكان إمام الحرمين بعد هذا كان إمام الحرمين من أفصح الناس عبارة لذلك كتابه البرهان شيء آية من آيات الله في سبك العبارة وفي البلاغة وله اصطلاحاته وعبارته الخاصة التي إذا قرأتها لو قرأت نقلا عنه في أي مكان تعرف أن هذه لغة إمام الحرمين. فكان ربما تلعثم إمام الحرمين هذا طبعا نادر جدا ربما تلعثم وهو يتكلم فيقول ربما كان هذا أثرا من آثار هذه الرضعة أو ما تبقى منه. المهم الشاهد في الأمر أن الإمام عبد الله بن يوسف الجويني والد إمام الحرمين اهتم به حتى من قبل ولادته يعني كأنه يعني عامل مشروع عالم كبير للأمة يعده من البداية يختار أمه يختار رضاعه وطعامه حتى يكون لله خالصا لا تدخل شائبة في تكوينه. إمام الحرمين سافر إلى مكة والمدينة وظل يدرس في مكة 4 سنوات ثم انتقل إلى المدينة ودرس فيها قدرا لم يذكر بالضبط فسمي بإمام الحرمين من أجل هذا سمي بإمام الحرمين. إمام الحرمين جلس لما رجع جلس في مجلس أبيه وكان أبو شيخ الشافعية في مكانه جلس في مجلس أبيه بعد وفاته وعنده 20 سنة يعني عنده 20 سنة جلس في مجلس أبيه شيخ من يعني كبير شيوخ الشافعية في نصر وإمام الحرمين هو إمام في العقيدة وكتب كتاب الإرشاد واللمع وإمام في الأصول كتب الورقات والتلخيص كتاب التلخيص هذا لخص به كتاب التقريب والإرشاد للإمام البقلاني، والإمام البقلاني هو أول من بلغنا أنه وسع العبارة وفك الإشارة في أصول الفقه بعد الإمام الشافعي في مصنفات قبله، لكن هو أول من وسع العبارة. كانت المصنفات قبل إما موجزة وإما شرح للرسالة، لكن أول من وسع العبارة وفك الإشارة ورد المسائل الأصولية إلى منشئها الاعتقادي الإمام الباقلاني. فهو لخص كتاب التقريب والإرشاد للإمام الباقلاني، لخصه في كتاب اسمه التلخيص. هذا كتاب التلخيص هذا أملاه في مكة، يعني كان هذا الكتاب إملاءات، هو أملاها على الطلاب في مكة يكتبونها وراء، وهو في غاية الضبط والإحكام وقوة العبارة. وألف كتاب البرهان، ويعتبر كتاب البرهان من الكتب الكبيرة التي تشتمل على يعني أسرار في أصول الفقه ربما لا يكشفها إلا العمالقة الكبار. ولذلك يسميه الإمام ابن السبكي في الطبقات، يسمي كتاب البرهان لإمام الحرمين لغز الأمة، يسميه لغز الأمة لما فيه من أسرار، يشتمل على خبايا وأسرار لا يقتنع بها إلا العلماء. إذا كان ابن السبكي يتكلم على المازري، الإمام المازري إمام من أئمة المالكية الذين شرحوا البرهان، وهو معدود في المجتهدين من في المذهب الإمام المازري، حتى إذا قيل الشيخ يطلق على المازري. فيقول إن كتاب البرهان مليء بالحكم والأسرار، وأنا أعتبروه لغز الأمة، حتى إن المازري اجترأ على شرحه، يعني المازري اجترأ على شرح. المازري إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في الأصول، إمام في علوم شتى، إمام يعني يبني العلماء على مؤلفات. فكتاب المعلم في شرح صحيح مسلم، وكتاب أملاه على صحيح مسلم يشرح فيه المواضع التي فيها إشكال. جاء القاضي عياض لم يستقل، إنما أكمل وسمى شرحه على مسلم إكمال الإيه؟ المعلم. جاء الإمام الأبي فأكمل على شرح الأبي وسماه مكمل إكمال المعلم. وجاء الإمام السنوسي بعد هذا فأكمل وسماه مكمل إكمال المعلم، يعني من احترامهم لمن سبقهم يقول أنا أكمل على كتابة فلان، يعني لا أستقل، أنا يعني أكمل يعني جدت أمور، صعبت مسائل تحتاج إلى إيضاح أكبر. فلم رغم أن إكمال المعلم للقاضي كتاب ضخم، يعني المعلم نفسه مجلدين في طبعة وثلاث مجلدات في طبعة، يعني مجلدين صغار يعني، لكن الإكمال حوالي 10 مجلدات. وبعد كده الإكمال الثاني سيكون أكبر، ومكمل الإكمال سيكون أكبر، مكمل إكمال المعنى. المهم ابن السبكي بيصف المزاري بأنه اشترى، أو يعني سمحت نفسه يعني في فك عبارات البرهان لإمام الحرمين. طبعا كلامنا في إمام الحرمين، ولو كتب أخرى في الأصول غير مطبوع، وله كتاب في الجدل، فهو إمام في الجدل أيضا، له كتاب اسمه الكافية مطبوع، الكافية في الجدل، وله كتاب اسمه كتاب المجتهدين أو الاجتهاد، يعني يعتبر متمم للبرهان أو متمم للتلخيص، يعني ألحقوه بالتلخيص لذلك. ولو كتاب اسمه مغيث الحق في اتباع المذهب الحق، وكأنه يرى أن اتباع المذهب الشافعي أول، يعني هو يرى هذا. ورد عليه طبعا الكوثري، لكن الكوثري متأخر يعني في القرن الماضي رد عليه، ورد على الكوثري شيخ المعلمي. المهم الإمام إمام الحرمين توفي سنة 78، يعني 478. قالوا كلاما عجيبا في وفاته. أولا أغلقت الأسواق وأوقفت الحياة هناك في جنازته حتى خرجت العواتق والنساء من، ويعني نادى طلاب العلم يعني كانوا يندبون وينوحون وقالوا كسروا الأقلام والمحابر يعني، وقالوا كسرت درجة المنبر، فلم يرقى المنبر ولم يجلس في مجلسه أحد سنة كاملة. من يسد هذا المكان؟ فمن حزنهم وعدم، طبعا العلماء موجودون متوافرون في زمن الإمام الجويني العلماء الكبار، لكن هذا المستوى من العلم كان مستوى نادر، كان مستوى نادر. نعم، طبعا من تلاميذ إمام الحرمين الإمام الغزالي، إمام الغزالي تلميذ من تلاميذ إمام الحرمين، وابن العربي تلميذ من تلاميذ الغزالي، هم أئمة أنتجوا أئمة. والإمام الغزالي هو معتمد اعتمادا كبيرا على إمام الحرمين في الأصول، سواء كان ذلك في المستصفى أو في المنهول. والمنهول هو عبارة عن تلخيص للبرهان، ننتقل إلى الكلام على الورقات. أولا الورقات كتاب كتبه إمام الحرمين وهو ابن 16 سنة، 16 سنة إمام الحرمين كتب هذا الكتاب وعنده 16 سنة. هذا شيء يا أهل النصارى صلاة العمي فضل. الله يبارك فيكم يحفظكم العالية. يا اهلا، لا ده انوار المصطفى الله يبارك. لا لا لا لا الله الله يبارك فيك الله يعزك فصكم انك مع استاذنا العالم الكبير شباب فرصه دي الله يحفظكم إمام الحرمين ألف الورقات وهو عنده 16 سنة، كأنها تذكرة. طبعا ليس لأنه صغير، كتاب صغير وهو 16، لا هو تلخيص المعاني الضخمة الكبيرة في كلمات قليلة سهلة، هذا شيء في غاية الصعوبة. الإطناب سهل، لكن التلخيص، التلخيص المفيد، التلخيص المثمر، التلخيص المؤسس، التلخيص المؤسس صعب جدا. لذا لو قلت الإنسان اكتب لنا ربما خطيب اكتب لنا خطبة في ساعة ربما يخطب من أنا قلت له في نصف ساعة دعني أحضر يوم ولا اثنين. قلت له أنا نريد منك كلمة في عشر دقائق في موضوع كذا ولك لا دعني أسبوع حتى وصل الموضوع بإيجاز. ولذلك هم يعتبرون حتى في التنمية البشرية الآن من علامات النبوغ أن يدرس مقرر لطلاب أو كتاب ثم يقال له اعرض هذا الكتاب في 15 صفحة. طبعا هو لن يختار جملة من كل موضوع ولا سطر من كل باب وثم يقدم الإعداد، لابد أن يكون اختصارا موفيا بالغرض محيطا بالمعاني المهمة المودعة في الكتاب. الكتاب تعطى كتاب وقال لك لخصه في 15 صفحة، هذا شيء صعب جدا. هنا كنت يعرض هذا العلم الذي يعني لا يعتني به إلا الأكابر إلا الفحول من أهل العلم، وهو شرط من شروط الاجتهاد. يعرضه في ورقات هذا الكتاب، إذا تبه كم صفحة هنا يعني ده هذا المتن مع الشرح، لكن المتن فقط كم صفحة؟ المتن مع النظم 24 صفحة بهذا القطع، يعني معناها هو أقل من 10 صفحات، أقل من يعرض الأصول في أقل من 10 صفحات، وهو يبين أنه حصر الأبواب المهمة في العلم في 20 باب أو في 20 عنوان. ولذلك العمريطي هنا قال أبوابها 20 بابا تحصر وفي الكتاب كلها ستذكر، فقالوا في الكتاب كلها ستذكر. أود أعطي فكرة عن المتن، هذا المتن للمبتدئين، فهو يراعي في التعريف أخصر التعاريف وأوجز التعاريف وأسهل التعاريف، حتى ولو كان تعريفا بالرسمي أو يعني في شيء. وفي التقاسيم يراعي أبسط وأسهل، أسهل يراعي أسهل التقاسيم، فلا ينبغي أن يقارن هذا بالتلخيص بكتاب التلخيص ولا بكتاب البرهان. فلا تقول أو لا تقل أنه عرف الحكم الشرعي هنا بكذا وعرفه في البرهان بكذا، فالبرهان معمول للفحول، وكتاب أفحل كتاب في أصول الفقه على الإطلاق كما يقول ابن السبكي هو البرهان. فأنت لا تقل أنه عرف هنا المجمل أو العام بأنه ما عم شيئين، شوف تعريف إزاي تعريفه منتقض، العام ما عم يعني استعمل نفس المادة في التعريف، وهذا تعريف دوري ممتنع. فأقول لك لا، هذا موضوع للمبتدئين، وإذا كان لفظ العموم أو كلمة العموم معلومة لدى المخاطب فإنه لا يلزم منه الدور. والأمر الثاني قد يعرف بالرسم فيقول في الواجب مثلا ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، هذا تعريف رسمي وليس تعريف بالحد. لماذا؟ لأن تعريف الرسم يناسب المبتدئين، لأن تعريف الرسم تعريف بصفات، يعني يستعمل الألفاظ اللي هي تعتبر العرضيات وليس الذاتيات التي تميز المعرف عن غيره، والأصوليون يقنعون بها، بل يسمون الرسوم حدودا، يعني الأصوليون في اصطلاح الأصوليين الحدود الرسوم عندهم حدود. فلو قال أحدهم حد الواجب ما يساب فاعله ويعاقب تاركه فلا تعترض عليه وتقول هذا ليس حدا هذا رسم، لأنه تعريف بالحكم والتعريف بالأحكام رسوم، وهي ممتنعة في الحدود، وعندهم من جملة المردود أن تتخلق الأحكام في الحدود. فهو بالنسبة للتعاريف والتقاسيم يسلك أيسر السبل، وأسهل السبل في سواء في التعريف أو في التقسيم أو في بيان الحكم. شرح الكتاب شروح كثيرة جدا، يعني الموجود من أو الذي ذكروه من شروح الورقات أكثر من 50 شرح. لا أتكلم عن الشروح المعاصرة، لا أتكلم على الشروح المعاصرة، أتكلم على الشروح القديمة. ناهيك عن الحواشي، وشرحه ابن الصلاح، وشرحه الجلال المحلي، وشرحه الإمام صاحب مغني المحتاج اللي هو الإقناع، الخطيب الشربيني شرحهم، وحتى هناك حواشي لبعض الحنفية على الورقات، وللإمام الدمياطي أيضا له حاشية على كتاب الجلال المحلي. فشروح الورقات كثيرة، ومن المالكية الحطاب، الإمام الحطاب شرح الورقات وحث عليها الشيخ السنوسي أيضا. فشروح الورقات متعددة وكثيرة جدا، وبعضها طويل، يعني من قديم الشروح ابن الفركاح الشافعي وهو في القرن 7 الهجري شرح الورقات أيضا، في شرح الورقات ابن الفركاح. بدأ الإمام بقوله بسم الله الرحمن الرحيم معنى أصول الفقه. لا هو شيء، بارك الله فيك، شكرين شكرين. بسم الله الرحمن الرحيم معنى أصول الفقه. أنتوا عارفين أن كل علم له مبادئ، إن مبادئ كل فن كام، هو ذكر منها ماذا؟ ذكر منها الحال بس، وفين الموضوع؟ لم يذكر حتى الموضوع، فاقتصر في مبادئ العلم على الحد، مع ان مبادئ العلم كام؟ 10. وممكن يكون في ضمن هذا الاسم اصول الفقه، هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من اصول الفقه، اي من العلم المسمى باصول الفقه. يعني كأنه ذكر الاسم والحل، طب أين الفائدة؟ ثمر، أين الاستمداد؟ ما ذكر هنا الاستمداد، أين الموضوع؟ فضل هذا العلم، من واضعه؟ ما حكم تعلمه؟ من سنقول في كلمات وجيزة. حد هذا العلم هو أدلة الفقه، أنه عرفه بالمعنى بالتعريف الإضافي، أصول الفقه مؤلف من جزئين مفردين، فالأصل ما يبنى عليه غيره، فالفرع ما يبنى على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. إذن تعريف أصول الفقه عنده هو الأدلة الإجمالية التي يبنى عليها معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، كأنه ذكر المضاف والمضاف إليه وترك الإضافة، ترك ما هو أي مع أي مركب، أي مركب، فمعرفة معناه إنما يظهر بتعريف كل جزء من الجزئين المفردين ثم يجمع بين المعنيين على وجه يصلح. تحفظون هذا الكلام؟ هذا كلام مهم جدا. فينا سبورة؟ أصول زائد فقه يساوي أصول الفقه. هذا جزئين مفردين، الجزء الأول مضاف والثاني مضاف إليه. طيب معنى أصول، معنى كلمة أصول زائد معنى فقه يساوي ها معنى، أيوة لا بد من معنى، لا معنى أصول الفقه، معنى أصول الفقه. إذا لا بد من معرفة الأصل، وهو هنا قال إيه ما يبنى عليه، اختار هذا من معاني الأصل الكثير، وأصل له معاني كثير، منها ما له فرع، وهنا قال ما يبنى عليه غير. إذن الفرع ما يبنى على غيره. طيب الأصل يبنى عليه غير، فأصول الفقه ما يبنى عليه الفقه. لكن الأصل، كلمة أصل تستعمل في الناميات، يعني فيما ينمو. تقول أصل الشجرة، أصل النسب، أصل إيه الايه؟ اصل البناء، البناء ينمو، البناء ينمو. يعني لو عندكم بيت من ثلاثة ادوار تصبح في الصباح تجده اربعة، لا ينمو. ولذلك اذا استعمل بقى فيما، اذا استعمل فيما لا ينمو يكون استعمال مجازي، انما في الجامدات يستعمل القاعدة ويستعمل الأساس. وهذا هو اللغة العالية الدقيقة، نستعمل الأصل في الناميات، في الناميات أصل، وفي الجامدات قاعدة أو إيه أساس. هذا استعمال القرآن. قال الله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة، شجرة طيبة، ما قال قاعدتها ولا أساسه، قال أصلها ثابت وفرعها. يبقى ذكر القرآن الأصل والفرع. أما في البنيان كما يقول زميلكم البنيان، استعمل القرآن القاعدة والأساس. أما في استعمال القاعدة في النحو، قال قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد، وقال في الأساس أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. أنا لماذا أقول هذا؟ هذا شيء من التوضيح والتفصيل يمكن يعني ربما لا تحتمله الدورة، لكن أنا أظهر لكم سر تسمية هذا العلم بأصول الفقه، لأن قواعد الأصول نامية تنمو تثمر تزيد يتفرع عنها غيره، فاستعمل المعنى الحقيقي للأصل فاستعمل اللفظ الحقيقي لهذا المعنى الذي هو القواعد الأصولية أصول الفقه، لأنها معرفة منتجة، معرفة مثمرة، معرفة نامية، معرفة يتفرع تزيد. ونحن في هذا العلم المعرفة فيه تزيد وتثمر فروعا لا تتناهى بالتقدير البشري، يعني لا تتناهى. طيب هم أسموا علم من علوم الأصول اسمه القواعد الفقهية، فهل القواعد الفقهية غير مثمرة؟ الأكثر من العلماء يقول أنها غير مثمرة، إنما هي للتدريب والتمرين وجمع تربية الملكات وجمع الفروع التي يجمعها معنى مشترك، زي من استعجل شيئا قبل أوانه عقب بحرمانه، وحريم الحريم حريم، والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، إلى غير ذلك من قال الكثير قالها. وبعض العلماء يرى أن قواعد الفقه أيضا مثمرة ولكنها قادمة لأصول الفقه من جهة خدمتها للأصول، إنها تثمر عن طريق الأصول، فالضرر يزال قاعدة، لكنها تثمر عن طريق قواعد المصالح والمفاسد الموجودة في علم المقاصد. المشقات تجلب التيسير، قاعدة مثمرة، لكنها مثمرة عن طريق رعاية الحاجيات التي في علم المقاصد. وكذلك بقية القواعد وبخاصة القواعد الكبرى. ثم إن القواعد الكبرى في الفقه التي هي الأمور بمقاصدها والعادة محكمة واليقين لا يزال بالشك والمشقة تجلب التيسير وبقي الضرر المزال. الضرر المزال هذه قواعد مشتركة بين أصول الفقه وبين قواعد الفقه، فهي تعمل عن طريق الأصول وفي ظل القواعد الأصولية. إذن حينما يقول أصول الفقه معناها مبنى الفقه، يعني ما يبنى عليه الفقه، ولذلك يقولون هو الأدلة الإجمالية التي الفقه يبنى على ماذا؟ على الأدلة. الأدلة الإجمالية التي ينبني عليها العلم أو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. فقال هنا بسم الله الرحمن الرحيم، إذن لا يعترض على الشيخ بأنه لم يبدأ بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لماذا؟ لأن الكتاب مختصر جدا، وقد قالوا إن معنى البدء بالحمد أو البدء بالبسملة البدء بذكر الله، وهو قد بدأ بإيه؟ بذكر الله، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إن البدء بالبسملة اقتداء بالقرآن الكريم، فقد بدأ بالبسملة، والبسملة آية من الفاتحة عند الشافعية باتفاق، عند الشافعي باتفاق، وآية من كل سورة في قول للإمام الشافعي. ومن قال إن البسملة ليست آية من الفاتحة كما تقتضيه قراءة نافع، يكون معنى كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجزم، أو ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أجزم أو أبتر. إذن الأمر يكون على التخيير، إما أن تبدأ ببسم الله أو تبدأ بالإيه؟ بالحمد لله. وبخاصة عند من يؤول الحديثين بالبدء بذكر الله، وإنما أوثر البدء بالبسملة أو بالحمدلة لأن هذا افتتاح القرآن الكريم. فيكون من يبدأ ببسم الله أو بالحمد لله ليس بادئا أو ليس متبعا لحديث ضعيف، إن الأحاديث التي وردت في ذلك فيها ضعف، لكن يقويها فعل الله، لأن الله سبحانه وتعالى بدأ القرآن بسم الله وبدأه بالحمد لله. معنى أصول الفقه، المعنى القريب لأصول الفقه هو أدلة الفقه كما يقول الإمام ابن السبكي. أصول الفقه أدلة. طيب إذا أردت أن توضح معنى الفقه، إذا كان الفقه واضحا لدى المخاطب فتقول أصول الفقه أدلة، ويكون معنى أدلته الأدلة الإجمالية أم التفصيلية؟ الإجمالية، الإجمالية التي هي قواعد أو في معنى القواعد، قواعد أو في معنى القواعد. الأمر الوجوب، الكتاب حجة، القياس حجة معمول بها، العام المخصوص حجة فيما تبقى من الأفراد، يجب العمل بالعام في عمومه حتى يرد المخصص، إلى غير ذلك من القواعد. الأمر للوجوب، النهي المجرد عن القرائن يفيد التحريم عند الجمهور يعني. فهذه هي الأدلة التي تقصد في تعريف علم أصول الفقه. أصول الفقه أدلته، فأدلته ماذا؟ الإجمالية أم التفصيلية؟ ما هو الدليل الإجمالي؟ من يعرف؟ ما هو الدليل الإجمالي؟ ما تعريف الدليل الإجمالي؟ سأكتب. واضح هذا؟ أسود هذا؟ هو الذي لا يعين مسألة جزء الكلام وعلم السلوك والأخلاق وعلم العبادات والمعاملات، فالعقائد أخذت اسما وهو علم الكلام، والأخلاق أخذت اسما وهو علم السلوك والأخلاق أو التصوف أو أي تسمية تزكية. فبقي العبادات والمعاملات على الاسم القديم فسمي الفقه، وهذا الذي استعمله الإمام الحرمين، قال والفقه ما معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها إذا الأحكام الشرعية نفسها قسمين ولا الأحكام منها عقلية حسية عادية شرعية. فبماذا أخرت الشرعية؟ طبعا احنا لا بالنسبة للرتبة الشرع مقدم، لكن هو الشرع لا يفهم إلا بعد إيه؟ العقل. والأحكام الشرعية تستعمل الحواس، حتى أنت وأنت في الوضوء يعني تغسل يديك أولا وتطهر الماء، تتمضمض لتعرف هل طعمه متغير أم لا، تستنشق بتعرف هل فيه ريح أو لا. فهو استعمال الشرع يستعمل الأدلة العقلية ويستعمل الأدلة الحسية ويستعمل الأدلة العادية. فلا أريد أن أتوسع معكم في هذا، وأجيب لكم أمثلة كثيرة جدا من استعمال الشرع للدلائل العقلية. فالقرآن مليء بهذا، استعمال الشرع للدلائل الحسية ويعترض عليها. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه ايه؟ بأيديه. فلمسوه بأيديه، يعني وهو يبين أن اللمس باليد معرفة يقينية، والحكم والعقل يحكم من خلالها. والمعرفة العادية يستعملها الشرع كثيرا، وهي يعني فيما يتعلق بالممارسة والتجريب يعتمد الشرع عليها اعتمادا كبيرا. حتى في الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن امرأتي ولدت غلاما وإني أنكرته، أنا كان رجل أبيض وامرأته ولدت غلاما أسود، أو هو أسود وولدت وكان أبيض، فإني أنكرته، يعني من أين أتانا هذا؟ فقال ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم مثالا، الحكم فيه حكم عادي، الحكم فيه حكم إيه؟ عادي. قال أنك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال أن أتاها ذلك؟ قال لعله نزعه هذا، يعني هذا الجمل الأسود لعله من جده الأسود وليس من الأب المباشر. طب لماذا؟ لماذا؟ لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن قانون التكاثر في الأحياء واحد، والخالق واحد، والتكاثر في الإنسان وفي الإبل واحد متشابه. فهو ضرب له مثالا مما هو يعرفه ويراه ويثق به، ولذلك سكت، لم يكن له وضن، كان بسهولة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له وضن الولد للفراش ارجع لا تسأل، انما اقنعه. فضرب له مثالا عظيما. الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر سأل عن عدد المشركين لما أمسكوا برجلين، أمسك المسلمون برجلين من قريش، وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن سألهما النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد المشركين، قالوا لا ندري. كم عدد المشركين؟ كم عدد الناس مع أبي جهل؟ قال لا ندري. قال كم تذبحون كل يوم؟ انتبهوا، كم تذبحون؟ تعرفون القصة ولا لا تعرفونها؟ معروفة في غزوة بدر، ماذا تتعلمون؟ هذا من الأمور التي يعرفها العامة عندنا. قال يوما تسعا إبل ويوما إيه؟ عشر. العادة عند العرب أن المئة يأكلون جملا في اليوم. المئة يأكلون إيه؟ جملا في اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: القوم ما بين 900 إلى 1000. انظروا كيف استنبط النبي صلى الله عليه وسلم مجهولا من خلال المعلوم، هو ايه؟ تحصيل المجهولات من الايه؟ المعلومات. وعلم اصول الفقه يعلم هذا، يعلم تحصيل المجهولات من المعلومات. نعم نعرف كم يذبحون، لكن ما عددناهم 1، 2، 3، 4، لا ما عددناهم. قد ياكلون ماذا؟ يعني لو ان الواحد منكم يفطر على رغيفين، رغيفين مع الفول والطعمية، وأنا رأيت اللي داخل شايل معاه 100 رغيف، فأقول القوم 100، القوم 50، القوم إيه؟ 50. طب أنا لم أقل وأعد الناس في المكان، لكن من خلال كمية الطعام يعرف يعرف كم؟ عدد. لو أن 10 مثلا في وضعنا يأكلون كيلو لحمة، يعني يوزع الكيلو اللحمة على 10 أو 8 يعني أجزاء، الكيلو موزوع على 8 أجزاء، وإذا بالواحد منكم يشتري من الجزار 10 كيلو، فأنا أقول هو سيطعم 80. هو سيطعم كم؟ أنا لم أدخل وأعد، ولكن عرفت من خلال، فهمتم؟ لو يبقى استنباط المجهول من الايه؟ من المعلوم. لو قال يا جماعة أحضرنا لكم كل طالب نسخة من الورقات، وإذا بالواقف معاه 100 نسخة، إذا هو جاي عامل حساب كم؟ 100، كل واحد نسخة. فاهمين؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم استفاد من قاعدة اجتماعية في أو شيء عادي من الأمور العادية الاجتماعية، وهو يعرف أن العرب يأكلون 100 يأكلون جبلا في اليوم، إذا كانت 100 يذبحون جبلا يأكلوه في اليوم. فقال القوم ما بين 900 إلى إيه؟ إلى 1000. المهم المعرفة الشرعية توظف كل المعارف في بيان الحكم الشرعي أو في خدمته. فمن حتى علماء التفسير، شراح الحديث، علماء الفقه يستعملون هذا. طيب قال هو في تعريف الفقه، قال معرفة الأحكام الايه؟ إذا خرجت الحسية والعادية والعقلية، خرجت من ماذا؟ من تسميتها فقها، خرجت من ايه؟ فلا يسمى العالم بها فقيها، مدرس رياضيات هل يسمى فقيه؟ لا. عندنا فقيه في البيت؟ لا. طبيب هل يسمى فقيه؟ لا. طيب الشرعي قال التي طريقها ايه؟ الاجتهاد. اذا على وفق كلام الإمام الجويني، فإن المعرفة بالأحكام أو الشرعية القطعية ليست فقها، على طريقة مال الجويني. طريقة الجويني عنده ان معرفتنا بوجوب الصلاة ليس فقها، معرفتنا بحرمة الربا ليس فقها، معرفتنا بتحريم الغيبة والنميمة ليس فقها، معرفتنا بتحريم الظلم ليس فقها. لماذا؟ قال انها ليس طريقها الاجتهاد، لانها احكام ايه؟ قطعيه، ليس طريقها الاجتهاد، انما الفقه هو الذي يعنى بمعرفة الأحكام الشرعية التي طريقها إيه؟ الاجتهاد. والاجتهاد غاية ما يوصل إلى الظن ولا يوصله إلى إيه؟ إلى القطع، لأن القطع لا يحتاج إلى استنباط، لا يحتاج إلى استنباط. ولذلك لو واحد عارف بالأحكام القطعية لا نقول عنه أنه فقيه لأنها واضحة. طيب، وعليه نستطيع أن نعرف أصول الفقه بالجمع بين التعريفين، بين أنا أعني تعريف الأصول وتعريف الفقه. فأصول الفقه أدلته الإجمالية التي ينبني عليها، وكمل معرفة الأحكام الشرعية العملية أو معرفة الأحكام الشرعية التي تريقها باجتهاد. قال هنا والأحكام سبع أنواع الفقه، فأيوة هذه العناوين عناوين من المهتمين أو المحقق أو الطائر الناشئ. والأحكام سبعة، المقصود بالأحكام هنا شرعية وليست العقلية ولا الحسية ولا العادية. ما الدليل؟ الدليل هذا المصنف، هذا المصنف في أصول الفقه، وأصول الفقه لنا بالأحكام إيه؟ الشرعية. فكأن الأمر لا يحتاج إلى تقييد، والكتاب مبتلا على الإيجاز والاختصار وتفهيم المفهوم تحصيل للحصر. فقال والأحكام أي الشرعية سبعة، أي سبعة أقسام. الأحكام الشرعية، هل الشافعية يقسمون الأحكام الشرعية إلى سبعة أقسام؟ لا. طيب هل الحنفية يقسمون الأحكام الشرعية إلى سبعة أقسام؟ لا. وحتى إذا قسموا إلى سبعة إن عندهم تقسيم للأحكام التكليفية إلى سبعة، لكن ليست هذه سبعة، في تغيير، ولا الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والفاسد. لكن الحنفية لما قسموا إلى سبعة قسموا هكذا: الفرض والواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه كراهة تحريمية والمكروه كراهة تنزيهية. يعني جعلوا المكروه قسمين، وجعلوا ان الواجب او الفرض الواجب قسمان مختلفان، يعني هما قسمان مختلفان عندهم. خلاص يا الاحكام اذا كنا لماذا تساهل التقسيم؟ يعني هذا التقسيم لا يستقيم لا على مذهب الشافعيه ولا على مذهب الحنفيه. فعند الشافعية عندهم الأقسام خمسة، إذا أردنا الحكم التكليفي ويخص الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام. أما الصحة والفساد أو الصحيح والفاسد فهذا شيء آخر، تقسيم آخر يمكن أن يتبع القسم الحكم الوضعي، الأحكام الوضعية يتبع الأحكام الوضعية عند من يرى تقسيم الحكم الشرعي إلى تكليفي ووضعي. ومن لا يرى تقسيم الحكم الشرعي إلى تكليفي ووضعي فيجعل الصحيح والفاسد من الأحكام العقلية، لأن إذا وجد الشيء بالأركان والشروط، يعني تحققت الأركان والشروط، يحكم العقل بأنه الصحيح. وإذا اختل ركن من الأركان أو شرط من الشروط العقل يحكم بالإيه؟ بالفساد أو البطلان. من هنا الذي لا يقسم الحكم إلى تكليفي ووضعي يجعل الأحكام التكليفية هي أو الحكم الشرعي هو الخمسة فقط، والحنفية يجعلون الأحكام سبعة لكن ليس فيها الصحيح الفاسد، ليس فيها الصحيح والفاسد. فهذا نوع من أنواع المسامحة لبيان أهم الأقسام فيما يصلح للمبتدئين، فيما يصلح للمبتدئين. كان المبتدئ لما يعرف هذه الأحكام السبعة وبعد ذلك يقرأ أوسع ويقول حكم إما تكليفي وإما وضعي، وتكليفي خمسة أقسام والوضعي إما خمسة وإما ثلاثة وإما خمسة وإما سبعة أقسام على الخلاف. هل يدخل السبب والشرط والمنع؟ لا دخلين في الأحكام الربانية. هل يدخل الصحيح والفاسد؟ الرخصة والعزيمة تدخل إذا سيكون سبعة، أو الأداء والقضاء والإعادة كمان تكون عشرة. خلاف بين العلماء في طريقة التقسيم. قال الأحكام السبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والفاسد. فالأحكام سبعة على ليس حصرا نهائيا، ولكن الأحكام المذكورة هنا أي في هذا المختصر، في هذا المختصر. ثم قال: فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. الواجب، الواجب باللغة معناه إيه؟ معنى الثابت، معنى الحق، معنى أيضا السقط. كل وجبت الشمس يعني سقطت. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، إذا وجبت يعني سقطت على الأرض. ولما الشمس تميل للغروب وتسقط جهة الغروب يسمى وجبت الشمس. ووجب المريض يعني مات، ثبت أو سقط ممكن يصح. وجب المريض يقول في الحديث: فإذا وجب المريض فلا تكفين لبكين، يعني إذا ثبت من الموت من أثر الموت أو سقط. أما اصطلاحا عند أهل الشريعة فهو هنا قال: ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. نعرف شيء ضروري، أننا إذا كانت الأقسام خمسة أو سبعة لا بد أن يوجد في كل قسم من الأقسام حينما تريد أن تعرفهم أن توجد قيود تخرج الأقسام الباقية، ويبدأ التعريف ضيق واسع ثم يضيق. ما يشمل الأحكام الخمسة اللي الواجب المندوب المباح المحظور المكروه يساب على فعله. يساب نفسها يأخذ المباح، لأن المباح لا ثواب، لا ثواب في ذلك ولا في تركه. قال هنا: على فعله. كنوا معنا على فعله. خرج المكروه لأن لا يساب على فعله، خرج المباح لا يساب على فعله، خرج الحرام لا يساب على فعله، ودخل المندوب، المندوب يساب على فعله. فلما قال: ويعاقب على تركه، خرج المندوب. إذن خرج المندوب بالغير يعاقب على تركه، لأن المندوب وإن كان يساب على فعله فإنه لا يعاقب على تركه. لكن شيء تطبيق يعني شيء نتعلم منه الفقه. بعض العلماء عرف هذا التعريف من حيث الجمله ما يساب على فعله ويعاقب على فعله، لكن هل بالضروره اني فاعل الواجب يساب؟ هل بالضروره؟ لماذا؟ لانه قد يمنع الثواب عمل من الاعمال كاكل الحرام كشرب الخمر، كل شرب الخمر لم تقبل له صلاه الاربعين يوما، وبعض المحبطات للاعمال. فاذا ليس بالضروره لا يلزم من فعل الواجب الثواب على الفعل، لانه قد يفعل الواجب ولا يزال. وايضا هذا الواجب لو كان تعلقت به حقوق العباد ولم ينوي، يعني لو عمل عملا بغير اخلاص، طبعا هو ليس باطلا بالبطلان الفقهي، انما لن يساب. طيب لو انفق النفقه الواجبه على زوجته، ادى ما عليه من الدين، هو الذي عليه دين، يجب عليه ان يؤدي الدين ولا لا؟ لكن لو اداه بغير نية، بغير نية اداء الحقوق واعطاء كل حق الحق، ليس مع انه فاعل لايه؟ لواجب. ولذلك بعض العلماء يعني انتقد هذا التعريف واقترح تعريف ثاني، قال ايه؟ الواجب هو ما في فعله ثواب وفي تركه عقاب، يعني الشيء انه يساب على فعل العقل وتركه قد يمنع ماله، فقال في فعله ثواب، يعني يحصل الثواب بفعله عند عدم الموانع، عند عدم الموانع، وايضا يحصل العقاب على تركه عند عدم المغفرة، لأن قد يترك الإنسان الواجب والله يعفو عنه. ماذا نقول؟ هذا واجب ومع ذلك لم يعاقب على تركه، لأن الله غفر له. ولذلك قالوا ما في فعله ثواب وفي تركه عقاب. ما في ولم يكن ما يساب لا يقطع بالثواب. لا يقطع بالثواب. هذا التعريف الثاني أكثر وأليق في جانب التأدب يعني مع الله سبحانه وتعالى. قال هنا والمندوب ما يساب على فعله، أي ما بفعله ثواب ولا يعاقب على تركه. نعم، ليس في تركه عقاب. طبعا الواجبات معروفة، لا تحتاج إلى أمثلة يعني عندك ولا تحتاج، كالصلاة والزكاة واجب، والعدل بين الناس والوفاء بالعهود أو العقود واجب. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود اعدلوا هو أقرب للتقوى، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. قال والمندوب ما يساب على فعله ولا يعاقب على فعله، كمن مضى في الوضوء وقراءة سورة بعد الفاتحة في الصلاة، هذا وصلاة الضحى وقيام الليل، هذه مندوبات. والواجب درجات والمندوب درجات، فهناك واجب في اعلى رتب الوجوب، فليس درجه واحده، فالايمان بالله اعلى الواجبات، او معرفه الله اعلى الواجبات. أعلى من الصلاة، والصلاة أعلى وجوبا من الزكاة، لأن الصلاة اختلف في تاريخها متعمدا من يكفر أو لا، لكن الزكاة لم يختلف التاريخ تاني مرتكب كبيرة لكنه ليس كافرا. وهكذا من هنا نعلم أن الواجبات درجات والمندوبات أيضا إيه؟ درجات. وهناك السنة المؤكدة، السنة المؤكدة كصلاة ركعتين بعد الظهر، السنة المؤكدة سمى الرواتب سنة مؤكدة، لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم إلا نادرا ولعذر. وهناك السنة وهي ما فعله أحيانا وتركه أحيانا، وهناك الفضيلة وزي صلاة ركعتين أو أربعة قبل العصر، هذه ليست في قوة أربع ركعات قبل الظهر، تأكد في تأكيد الطلب. وهناك من المندوبات ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا وتركه أحيانا، وهناك التطوع. التطوع هي أعمال خير أنشأها الإنسان من غير أن يطلبها شرع منه في هذا المكان بهذا القدر. مثلا إنسان يريد الآن أن يقرأ جزء من القرآن، هل نقول له هذا الجزء قراءة الجزء من القرآن سنة؟ لا، هذا تطوع. أراد أن يصوم يوم الأحد، هذا تطوع. لكن لو أراد أن يصوم يوم الاثنين هذا سنة. لو أراد يصوم يوم عرفة السنة مؤكدة لغير الحال. وهذا كله لأقول لكم أن السنة مراتب، فالسنة التي في المرتبة العليا لا يجوز تركها، لا يجوز تركها. وعند المالكية، مالكية هنا كثير شكل المالكية كثير، ما المالكية؟ كم؟ كثير. والشافعية طيب. بالنسبة للمالكية عندهم مصطلح اسمه السنن الواجبة. من منكم قرأ كتاب الرسالة لابن يزيد القيرواني؟ لا، لم تكن. أنا قرأت إلى أين؟ لا، الفروض. يعني خلصت القسم الأول العقائدي. طيب، تجد في الرسالة يقول مثلا وصلاة العيدين سنة، الشارح يقول أي واجبة، سنة واجبة. وتجد في مصنف آخر يقول وصلاة العيدين واجبة، الشارح يقول وجوب السنة. واجبة وجوب السنة. إذن هذه واجبة أي وجوب السنة، أو سنة أي واجبة، كالأضحية، كصلاة الوتر، صلاة العيدين، دي سنة في أحلى مقامات السنن. يعني كأنها كما يقول الحنفية، عند الحنفية اصطلاح آخر يقول سنة قريبة من الوجوب، من الواجب، سنة قريبة من الواجب، سنة قريبة من الواجب. ولذلك لما يقول الحنفية إن الوتر واجب لا يعنون به أنه واجب مثل وجوب الظهر، لا يكون يساوي الظهر في الوجوب، لا أقل طبعا، لأن الظهر أما وجب وجب القرآن وجب السنة المتواترة، لكن وجوب الوتر ورد السنة أحد. حتى من قالوا إن الوتر فرض قالوا إن فرض عملي وليس فرض اعتقاد، يعني نزل. طيب على أي حال تعرفوا إن الأحكام التكليفية كلها مرض، حتى المباح مرض، المباح مستوى الطرفين الفعل والطرف، نعم، لكن هذين الطرفين في طرف منهم قريب من المندوب وطرف قريب من المكروه، طرف قريب من المندوب وطرف آخر قريب من المكروه. طيب قال هنا فبقي شيء أقوله هنا، إن المندوب حينما يقال إن المندوب يساب على فعله ولا يعاقب على تركه، هذا هو المندوب بالجزء وليس المندوب بالكل. ما معنى مندوب بالجزء؟ يعني سنة المغرب البعدية مندوب بالجزء، بمعنى أنك إذا صليتها جبتها وإذا لم تصليها ليس عليك عفوا. طيب هل يجوز أن لا تصليها مدى حياتك؟ لا، أن تحرم نفسك من صليها مدى، لا، لأن المندوب بالجزء قد يكون واجبا بالإيه؟ بالكل، فيناه تاركه وقد يعاقب يؤثم ويعاقب. هل يجوز الأمة كلها أن تترك سنة من السنن؟ لا، وبخاصة الشعائر زي الأذان، هم يقولون الأذان سنة ويقولون صلاة العيدين سنة، طيب هل يجوز الأمة كلها أن تترك صلاة العيدين؟ لا، هذا هو معنى فبنفرق صلاة العيدين تأتى الله تقول تقولون سنة ثم تقولون تأتى، نحن نقصد السنة التي هي سنة بالجزء، يعني للشخص الواحد في مرة من المرات أو عدد من المرات القليلة، أما أن يكون ديدنه ترك السنن فهذا يقع في الحرام، يقع في الحرام. أو الأمة كلها تترك السنة فإذا السنة هذا شيء مطلوب شرعي لكنه خفف على المكلف لو متعجل أو مرهق وتعبان أو ما إلى ذلك من الأعضاء يترك السنة، لكن في غير ذلك لا يجوز. المسلم ملتزم بالإسلام يريد أن لا يفوت الثواب أن يترك السنة، كذلك في سنن الصلاة انتبهوا لشيء، إن في سنن الصلاة بعض سنن الصلاة سنة مؤكدة وبعضها سنة خفيفة، صح؟ ولذلك قالوا في سجود السهو إيه؟ من ترك سنة مؤكدة أو سنتين خفيفتين، إذا سنتين خفيفتين ترتقي إلى درجة سنة إيه؟ مؤكدة. طيب وسنة مؤكدة وسنة مؤكدة وسنة مؤكدة ربما ترتقي إلى درجة الوجوب، ولذلك قالوا إن من ترك جميع سنن الصلاة لا يجوز، لا يجوز أن لا يرفع يديه عند التكبير وأن يترك أيضا سورة بعد قراءة الفاتحة وأن لا يكبر للركوع وأن لا يقول سبحان ربي العظيم وأن لا يقول سمع الله لمن حمده وأن لا يقول ربنا ولك الحمد، كل هذه سنة، وأن يترك التشهد الأوسط وأن يدع للتشهد الأخير ويجلس مختار التشهد الأخير فقط عند المالكية، هل تكون صلاة؟ ثم بعد ذلك يرتكب بعض المكروهات أو يفعل كل المكروهات في الصلاة، لا يخشع ولا يلتفت في الصلاة، هذا لا. فلذلك يقول الإمام الشاطبي إن من يترك جميع السنن اعتمادا على أنها سنة يعني يساوي الفعل ولا يعاقب التارك، التوقف نحن نتكلم عن السنة باعتبار الجزء لا باعتبار الكل. احفظوها، احفظوا هذا الكلام، هذا الكلام من أهم ما يكون، ولن تجدوه في شرح الورقات، لن تجدوه في شروح للدوار ولا شرح غيره. هذا كلام الذي نبه عليه بعض الأئمة تنبيهات خفيفة جدا، ولكن عليها احنا الإمام الشاطبي أنه يقول إن المندوب بالجزء قد يكون واجبا للكل، وقد في المباح الذي سيأتي وفي المكروه الذي سيأتي إن المباح بالجزء قد يكون واجبا للكل وقد يكون حراما للكل. مباح، هذا مباح، واحد يتناول المباح وينغمس في المباحات حتى يهمل المندوبات وحتى يغفل عن كثير من الطاعه، فهذا يقع في الاثم وان كان بسبب ارتكاب بسبب تناوله للمباحات. فالمباح بالجزء قد يكون واجبا بالكل وقد يكون مندوبا وقد يكون مكروها وقد يكون حراما وقد يكون مباحا وهو الافضل، قد يكون مستوى الطرفين قدر. يعني لو كان انسان مريض بمرض السكر، تعرفون مرض السكر؟ لو واحد مريض عنده سكر وياتي ياكل قطعه حلوى كبيره تؤذيه، هذا يجوز؟ هل الحلوى حرام؟ ليست حراما، لكنه قلنا ان الحرام بالجزئي، لكن لو تناول قطعه صغيره او تناول ما لا يؤذيه مباح، فاذا تعدى الى ما يؤذي يمنع شرعا، يمنع شرعا. وكذلك بقيه المباح. طيب قد يكون الاكل واجبا عليه، يعني لو احس باني السكر قل في الدم وسيدخل في غيبوبه يجب عليها ان ياكل حلوى بالقدر الذي ينعش الجسم ولا يقع في غيبوبه. طيب لو ترك الطعام مطلقا، صف الطعام الاكل ايه مباح، واحد ممكن يقول انا لن اتعشى الليل، خلاص مباح، لكن لن اكل ثلاثه ايام او اربعه ايام متتاليه حتى اضعف ولا يستطيع التركيز ولا المذاكره ولا القيام بالواجبات، يكون الاكل بالنسبه له واجبا فيكون ترك الاكل حرام. وقد يكون اخذ المباح مندوبا، وذلك اذا اعانه على طاعه او حقق مقصدا من مقاصد الشارع. كيف يعني؟ ورد حديث العقبة بن عامر يقول كل لهو يلهوه ابن آدم عليه لا له إلا ملاعبة الرجل أهله وتأديبه فرسه ورميه بقوسه. هو ملاعبة الرجل أهله مباح، أقرأونه فقط، لأنه فيه ثواب وأجر، لأنه يحقق مقصدا من مقاصد الشارع من العفة والنسل ودوام المعاشرة وتأديبه فرسا، لأن فيه عون على الجهاد، ورميه بقوسه اللي هو يعني يتعلم نظام التصويب، قواعد التصويب، هذا حول على الجهاد. تعال على الطلاق ده ورد الحديث الى ابواب الحلال الى الله الطلاق، ورد الحديث ايضا ابواب المباح بلفظ الاباحه، ابواب المباح الى الله الطلاق. كيف يكون مباحا وكيف يكون ابواب؟ لان الطلاق وان كان جائزا في الجملة الا انه فيه يعني معارضة لتحقيق مقاصد الشارع من تفكك الأسر، ضياع الأولاد لو كان هناك أولاد، من قضية الإنسان وقضية النسل يعني. فهو وإن كان مباحا لمن احتاج إليه، لكن من لا يحتاج إليه يكون مكروها وقد يكون حراما. فهنا قال والمباح ما لا يساب على فعله ولا يعاقب على تركه من حيث الجزء، حيث الجزء. لا أريد أن أكل الآن، لا أريد أشرب ماء الآن، لكن لو كنت سأمتنع عن الشراب مطلقا يحرم عليه هذا القول، وأيضا يحرم عليه أن يمتنع عن الطعام والشراب حتى يضر بنفسه. ويكون الأكل والشرب مندوبا إن كان عونا على طاعة أو عونا على يعني مذاكرة أو حفظ العلم، والبقاء على الجسد الإنساني وقد يكون مكروها لو أكل إلى حد الشبع الذي يدخمه فلا يذاكر ولا يستيقظ ويحتاج أن ينام ويحصل تخم، يكون مكروه. وقد يكون حراما إذا أضر بنفسه حتى لو كان يأكل الحلال. فعرفتم كلام العلماء لما تكلموا على المباح والمندوب والمكروه من حيث الجزء، أما من حيث الكل يأخذ خطوة آخر. ثم قال ثم طبعا المباح كثير بقى تحكوا كنا الأكل والشرب والنوم والمشي في الحدائق للتنزه، هذا مباح يتناوله الإنسان ما لم يشغله عن طاعة، وما لم يكن غالبا عليه حتى يلهيه ويشغله. يقول أنا لا أفعل حرام، أنا أفعل شيء مباح. قال والمحظور ما يساب على تركه ويعاقب على فعله. هذا أي يتحد بقى بالنسبة للواجب والمحظور، هو واجب، الواجب واجب بالكل وواجب بالجزء، والمحظور محظور بالكل ومحظور بالجزء. وكلامي في اختلاف الأمر بحسب الكل والجزء في المندوب والمباح والمكروه. وقال والمكروه ما يساب على تركه ولا يعاقب على فعله. ما يساب على فعله ولا يعاقب على فعله. مثل مكروهات الوضوء مثلا، تركت الغسلة الرابعة مكروه صح؟ فتتركها لألا ترتكب مكروها، هذا تساب على الترك. ولكن إذا غسلت الغسلة الرابعة لا تأثم إلا إذا بلغت حد الإسراف أو كان ديدانك هذا. ومن هنا نقول إن المكروه بالجزء قد يكون حراما بإيه؟ بالكل. المكروه ما الضابط؟ فعندنا المحرم أو التحريم يعتمد المفسدة، لأجل أن الفعل فيه مفسدة حرمه الشرع، وفيه مفسدة كبيرة. طب المكروه يعلم به المفسدة أيضا، فالفعل إذا كان فيه مفسدة قليلة يكره، فإذا زادت المفسدة حرم. إذا كأني درجات الأحكام الشرعية، مراتب الأحكام الشرعية إنما تعتمد قضية المفسدة والمصلحة، المفسدة والمصلحة. طيب لو فعل الإنسان مكروها وكرره، كرر المكروه حتى تكون من تكريره مفسدة حرام، بلغ في التكرير إلى مفسدة حرام، حينئذ يحرم. مثلا نضرب مثال، واحد من الناس كان يشرب الدخان، الدخان شرب السجائر حرام، كان العلماء قبل هذا يقولون مكروه قبل أن يكتشف المخاطر والأضرار التي تلحق بالبلاد. كان الإنسان يدخن، فقيل له لا يعني لماذا تدخن والتدخين حرام؟ فقال لا، التدخين مكروه. فقال له القائل كم تدخن كل يوم؟ قال أدخن علبة، العلبة كم؟ كم سجارة؟ ما شاء الله. عشرين. فقال تفعل 20 مكروه باليوم، ألا يساوي حرام؟ فهمتم؟ ولذلك إذا التفت الإنسان أو يعني عبث في الصلاة، وقت الصلاة ينظر بيبي يرى من اتصل، استعمل المنديل لغير ضرورة، هذا مكروه. طب لو كرر هذا عند الشافعية، ها لو كرر هذا أكثر من مرتين في الركعة متواليتين، شمت صلاته، هذا بطل وهذا مكروه، لأنه كرر المكروه. لماذا قال العلماء في المندوب ان ترك سنتين خفيفتين فيه سجود سهو؟ ترك سنه مؤكده فيه سجود سهو، دليل على ان تكرير او السنتين مجموع السنتين يساوي الخفيفتين يساوي سنه ايه؟ يساوي سنه مؤكده. مجموع مكروهين او ثلاث مكروهات اذا اوصل الى درجه إلى مفسدة صغيرة أو مفسدة محرمة يكون محرم. فهمتم هذا؟ هذا من الدقائق التي أريد أن أوصلها لكم، لأنها ليست موجودة في الشروع، ليست موجودة في الشروع. هذا يسمى تحريم، أنا أحرر المعاني حتى لا تختلف عندكم. إذا الإمام وهو يعرف باعتبار الجزء إلى باعتبار الكل، ثم قال والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. الصحيح في اللغة هو السليم، أنا أعرف يعني المباح في اللغة بمعنى الواسع، والمحظور في اللغة بمعنى الممنوع، والمكروه في اللغة بمعنى المبغض. لا يعني إيه هذا شيء سهل، يعني يهمنا المعاني الاصطلاحية الآن، يعني لأن دورة سريعة وليست، ونريد أن نمر بسرعة، وعليكم أن تقرأوا في الشروح فيعني توسع لكم الأمر أكثر منها. أنا أنبه على الدقائق المهمة، الصحيح هو السليم أو عكس المريض. قال ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، لفظ النفوذ لفظ مستعمل في المعاملات، والاعتداد مستعمل في العبادات، فلفظ يتعلق به النفوذ يعني يحقق أثره الشرعية في المعاملات والعبادات. فتقول عقد نافذ، بيع نافذ، وتقول يعني صحيح، وتقول صلاة معتد بها، صيام معتد به، يعني صحيح. إذا الصحيح كلمة النفوذ هذا يكون في المعاملات، تكون نفوذ العقد، والاعتداد يكون في العبادات. يعني معنى قوله ما يتعلق به النفوذ ويعتد به يعني يترتب عليه الأثر المقصود شرعا. ما الذي شغله؟ يترتب عليه الأثر ما يترتب عليه الأثر المقصود شرعا. ما الأثر المقصود؟ شرعا يختلف في العبادات عن المعاملات. في العبادات الأثر المقصود في العبادات إيه؟ إما موافقة الشارع، موافقة الشرع كما يقول المتكلمون، أو إسقاط القضاء بعد لا يطالب بفعلها مرة أخرى عند الفقهاء. بس يعني لا لا لا يعني لا أزيد على هذا حتى لا يحصل عندكم ارتباك. يعني أنا أظن كثير منكم ما درس أصول الفقه قبلها. موافقة الشرع، فإذا فعلت الصلاة على وفق الشرع فالصلاة صحيحة. ما معنى صحيحة؟ لا ليس باطلة. ما معنى ليست باطلة؟ معناها ترتب عليها الأثر المقصود إيه؟ شرع. وعند الفقهاء أنك لا تطالب بقضائها مرة إيه؟ مرة مرة. هذا أسقط في القضاء. فحينما تأتي وتقول أنا فعلت كذا في الصلاة فأقول لك الشيخ إنها صحيحة، تخرج من الناس. فإذا قيل لك ليست صحيحة تخرج أو تعيد. فهمتم؟ الأمر المقصود شرعا في المعاملات، معاملات وهو إفادة الاختصاص أو إفادة الملك أو الملك. كان يملك في البيع يملك الرقبة، يعني يدخل المبيع في ملك المشتري ويدخل الثمن في ملك الايه؟ البائع. يقال بيع نافذ يعني يفيد الملك. فايد الإشارة، إشارة نافذة تفيد الملك. ملك ماذا؟ هنا ملك العين، وفي الإشارة تفيد ملك الايه؟ المنفعة. مفهوم؟ فهمتم؟ هذا صعب. قال هنا والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. فيقال عقد الباطل يعني غير نافذ. يعني ماذا غير نافذ؟ يعني لا يعتد به. ماذا يعني لا يعتد به؟ يعني لا يترتب عليه الأثر المقصود. وما الأثر المقصود في العبادة؟ إسقاط القضاء. وما الأثر المقصود في المعاملة؟ إفادة الملك. فلما حينما يقال صلاة باطلة أو عقد باطل يعني لا يترتب عليه أثره المقصود شرعا. واضح هذا؟ لا أدخل معكم فيه. طبعا قريب من الصحيح الإجزاء، من الصحة الإجزاء. يقول لكن الإجزاء لا يقال إلا في العبادات، قال صلاة مجزئة، أضحية مجزئة، ولا يقال بيع مجزئ، لا يقال بيع مجزئ. ولذلك الفرق بين الصحة والإجزاء أن الصحة أعم من الإجزاء، فالإجزاء هو الكفاية في سقوط التعبد. بل بعضهم، بعض العلماء جعل الإجزاء خاصا بالواجبات، ولذلك قال بعضهم بوجوب الأضحية لقول النبي صلى الله عليه وسلم أربع لا تجزئ في الأضاحي، فقالوا لفظ الإجزاء لا يستعمل إلا في الواجبات، فهذا دليل على أن الأضحية واجبة. ورد الإجزاء ومنزل ويجزئ وفي كثير من النصوص الشرعية. قال في أبي بردة تجزيك أضحية تجزيك ولا تجزي عن أحد بعد. معكم وقت ولا الوقت نهايتنا متى كده؟ يعني كفاية يعني كده. طيب عشان كنا هنبدأ بقى بالفرق بين الفقه والعلم والظن والشك، إن شاء الله نتناولها في المرة القادمة إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.